فلا يقرب حماه، ويجير الصيد فلا يهاج. ومن امثالهم ايضا اعز من قنوع. ويقول الشاعر: وكنت اعز عزا من قنوع، ترفع عن مطالبة الملول، فصرت اذل من معنى دقيق به فقر الى ذهن جليل. ويقولون هو اعز من مروان القرض. والقرض شجر من انواع الصمت العربي، يستخرج منه صمغ مشهور. اما مروان فهو مروان بن زنباع العطسي، وكان يحمل قرض لعزه، ويقيل انه سمي بذلك لانه كان يغزو اليمن التي بها منابت الشجر القرض. وقد وصف مروان هذا للمنذر بن ماء السماء فاستوفده عليه، فقال له: انت يا مروان مع ما حبيت به من العز في قومك، كيف علمك بهم؟ ابيت اللعن، اني ان لم اعلمهم لم اعلم غيرهم. فما تقول اذا في عبس؟ رمح حديد ان لم تطعن به طعنك. فما تقول في فزارة؟ واد يحمي ويمنع. فما تقول في مرة؟ اقول لا حر بوادي عوف. فما تقول في اشدع؟ ليس بداعيك ولا بمجيبيك. حسن جدا. فما تقول في ثعلبة بن سعد؟ اقول اصوات ولا انيس. وتقول العرب ايضا هو اعز من الكبريت الاحمر، والمقصود بالكبريت الاحمر الذهب الاحمر، ويقال انه لا يوجد بل يذكر فقط. ويقول احد الشعراء: عز الوفاء فلا وفاء، وانه لاعز وجدانا من الكبريت. واخيرا يقولون: عز الرجل استغناؤه عن الناس. يبين الله تعالى وهو العزيز الحكيم انه يهب العزة لمن يشاء من عباده، كما انه يزيلها عمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ويعرف العلماء والاتقياء من الناس ما لله سبحانه من عزة وكرامة. وها هو هارون الرشيد يلتقي بعد ان حج بعابد تقي منقسم بجبال فهامة، فيقول له الرشيد: اوصني ومرني بما تشاء فاقضيه. فسكت العابد ولم يقل له شيئا، وانصرف هارون الرشيد، فقال احدهم لذلك العابد: لماذا سكت عن الوصية او النصيحة لهارون الرشيد ولو بتقوى الله والاحسان الى رعيته؟ سكت لاني اخبرت الله ان يأمره فيعصيه، وامره انا فيطيعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على اكرام من كان عزيزا في قومه ثم امسى ذليلا. من ذلك انه صلى الله عليه وسلم وجه فريقا من الجند بقيادة علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى قبيلة طي. وكان عدي بن حاتم الطائي من اشد الناس عداء للرسول، ولهذا فانه فر الى الشام. وفي الصباح وصل علي بن ابي طالب وجنده فساق خيل القوم وابلهم ورجالهم ونساءهم الى رسول الله، فلما عرض عليه الاسرى نهضت من بين القوم امرأة هي سفانة بنت حاتم الطائي،

لأن من الواجب على الزوجة المحترمة أن تطيع زوجها، وكان عليها أن تمتنع عن الولادة حتى يعود زوجها من السفر مهما طال غيابه، حتى لو كانت في شهرها التاسع تمتنع عن الولادة. في السؤال مذلة، ومما قاله الشعراء في هذا: يقول الناس كسب فيه عار، فقلت العار في ظل السؤال، لنقل الصخر من قمم الجبال أخف علي من منن الرجال. وقال مطرف بن عبد الله لابن أخيه: يا ابن أخي، إذا كانت لك حاجة فاكتب بها رقعة، فإني أضن بوجهك عن ظل السؤال. وهناك ظل آخر هو ظل الفقر، ومن دعاء بعض السلف الصالح: اللهم إني أعوذ بك من ظل الفقر وبطر الغنى. وقال ابن أبي الصرح: صحبتكم حولين في حال عزة أرجي لداكم، والجنون فنون، فما نلت منكم طائلا غير أنني تعلمت ظل الفقر كيف يكون. وللهوى أيضا ظل تحدث عنه الشعراء، ويحكى أن أبا تمام قصد البصرة فشق ذلك على عبد الصمد بن المعذل، فكتب إليه يقول: أنت بين اثنتين تبرز للناس، وكلتاهما بوجه مذالي، لست تنفك طالبا لوصال من حبيب أو طالبا لموالي، أي ماء لحر وجهك يبقى بين ذل الهوى وذل السؤال. ذات يوم قال جحا لزوجته: زوجتي العزيزة، أنا ذاهب إلى البحيرة القريبة من الدار لأصطاد. الآن يا جحا؟ الآن في الصباح الباكر، حتى أستطيع قضاء أكبر وقت ممكن في الصيد قبل أن يحل الظلام. فهل أحضر لك القفة؟ نعم القفة، وأحب أن تكون قفة أكبر من تلك التي أخذتها معي منذ 3 أيام، لأني أشعر يا زوجتي أن البحيرة ستجيد علي اليوم بكمية كبيرة من السمك. وتتركني وحدي هذا الوقت الطويل يا جحا؟ يمكنك يا زوجتي أن تحضري إلي، فالبحيرة قريبة من الدار. سأفعل هذا، ولكن بعد أن أنتهي من تنظيف الدار. وفي أثناء انشغال جحا بالصيد، مر بعض الصبية فأخذوا ما كان وضعه في القفة من سمك بدون أن يشعر بما فعلوا، ثم جاءت زوجته: ها أنا جي، قد جئت يا جحا، أظنك ملأت القفة سمكا خلال هذا الوقت. نعم نعم يا زوجتي، انظري انظري انظري انظري. ما هذا؟ أين السمك؟ أين ذهب السمك؟ أين السمك؟ إنني الآن أدركت ما عند هذه البحيرة من خبز ودهاء. كيف يا جح؟ إنها بحيرة خبيثة حرضت السمك على أن يعود إليها بعد أن كنت باصطياده. نعم، وذلك لتجعلني أقف أمامها وأنا أشعر بالذل والمهانة. هكذا؟ نعم، ولكن لا، نعم لا، وألف لا،